أننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا الأوراق وأمن الرآت واستر لنا العورات وأمن الرآت يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل أوبة واستر لنا العورات وأمن الرآت واستر لنا العورات وأمن الرآت بدلا وجود منا لا باكتساب منا المصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الأب وآله وصحبه عداد طعش صوفي والحمد للإله عباد طعش صوفي وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل أوبة واستر لنا العورات وأمن الرآت واستر لنا العورات وسائر الخلال وكل ذي معافى أو جيرة أو صهبة للمسلمين أجمع آمين رب السماء للمسلمين أجمع آمين رب السماء وأننا أسرفنا ألا لظى أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وأمن الرآت واستر لنا العورات وأمن الرآت والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.